بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. خدمة جديدة يقدمها لكم موقع أنا السلفي. انطقها صحيحا، انطقها صحيحا. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد والسير في باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون، عن عمر رضي الله عنه قال: وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. في كتاب الجزية باب الوصاة بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر حديث جويرية بن قدامة التميمي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلنا: أوصنا يا أمير المؤمنين. قال: أوصيكم بذمة الله فإنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم. قال ابن حجر: الوصاة في كتاب الجزية باب الوصاة بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوصاة بمعنى الوصية، تقول وصيته وأوصيته توصية، والاسم الوصاة والوصية، والذمة العهد، والإل القرابة. وتفسير الضحاك في قوله تعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا قرابة ولا عهد. هو كقول الشاعر: وأشهد أن إلك من قريش كإل السقب من رأل النعالي. قال أبو عبيدة: في المجاز الإل العهد والميثاق واليمين، ومجاز الذمة التذمم والجمع ذمم. وكلام الضحك تفسير أقرب، الله أعلم. لأن تفسير الآية: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فلو فسرت الإل بالعهد يبقى العهد والعهد، فالذمة العهد، فيكون تكرارا. العهد والميثاق بمعنى واحد، واليمين ليس له يعني في هذا الموضع، لكن تفسير الضحاك أقرب. قال ويطلق، قال غير: ويطلق الإل أيضا على العهد وعلى الجوار. وعن مجاهد: الإل الله، أنكره عليه غير واحد، هو جدير بذلك، يذكر في آية واحدة من أسماء الله الإل. والهاء أصلية في اسم الله عز وجل. قول عمر: أوصيكم بذمة الله فإنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم، في رواية عمرو ميمون: أوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا إلا طاقتهم. قلت: يستفاد من هذا، من هذه الزيادة، أن لا يؤخذ من أهل الجزية إلا قدر ما يطيق المأخوذ منه. قد ورد في ذلك حديث معاذ: أن يأخذ دينارا من كل حالم، يعني من كل رجل بالغ. الأصل في الجزية أن يأخذ دينار كل عام، إلا أنه إذا كانوا من أهل اليسادة والوسط قد ينقص عن ذلك وقد يزاد حسب الطاقة. ورزق عيالكم أي ما يأخذ منهم من الجزية والخراج. قال المهلب: في الحديث الحض على الوفاء بالعهد وحسن النظر في عواقب الأمور والإصلاح لمعاني المال وأصول الاكتساب. لماذا؟ لأنه يوصي بالاهتمام بها لأنها رزق العيال. حسن النظر في عواقب الأمور يوصيه بأهل الذمة لأن أولا لأنهم يعني ذمة النبي صلى الله عليه وسلم، عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فإخفار عهدهم إخفار لعهده عليه الصلاة والسلام. وأما رزق عيالكم فهو نظر إلى المآل، إلى العواقب، والإصلاح لمعاني المال وأصول الاكتساب. أخذ الأسباب في أمر الاكتساب أمر مشروع، وتحرص على مصادر الاكتساب اللي هي كلمة أصول الاكتساب، مصادر الدخل يعني، فهذا جزء من مصادر الدولة التي ينتفع بها مجموع المسلمين. قال في كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان ابن عفان، وفيه مقتل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. قال ابن حجر باب قصة البيعة أي بعد عمر، الاتفاق على عثمان. زاد السرخسي وفي رواية مقتل عمر بن الخطاب. حديث عمرو بن ميمون الذي قرأناه قوله رأيت عمر بن الخطاب قبل أن يصاب، أي قبل أن يقتل بأيام، أي أربعة كما سيأتي، بالمدينة أي بعد أن صدر من الحج، بعد أن رجع من الحج. كان ذلك سنة 23 بالاتفاق. وقف على حذيفة، قوله وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف، قال كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ الأرض المشار إليها هي أرض السواد، أرض السواد من العراق إلى الكوفة وما حولها، وكان عمر بعثهما يضربان عليها الخراج وعلى أهلها الجزية. كانوا من مجوس، عمتهم من المجوس، وفيهم من أهل الكتاب. بيّن ذلك أبو عبيد في كتاب الأموال من رواية عمرو بن ميمون، انظر أي في التحميل، وهو كناية عن الحذر لأنه يستلزم النظر. قال حملناها أمرا هي له مطيقة. قال حذيفة لو شئت لأضعفت أرضي، أي جعلت خراجها ضعفين، يعني تحتمل الأرض الخراجية، لهم أرض فيها أخذوها، الأرض الخراجية يجوز أن تباع خراجية، ويجوز أن يشتريها المسلم، وقد ثبت فيها الحق للمسلمين قبل شرائه لها، فهي في الحقيقة أرض موقوفة مضروبة عليها ضريبة في منزلة الأجرة لبيت المال على كل من انتفع بها أن يؤدي هذه الأجرة، فشراء الأرض الخراجية على أنها خراجية صحيح، فهو صاحب الانتفاع على أن يؤدي الخراج. فحذيفة يؤكد له أنه لو شئت لأضعفت أرضي، يعني جعلت عليها الخراج ضعفين. وله من طريق الحكم عن عمرو بن ميمون أن عمر قال لعثمان بن حنيف لئن زدت على كل رأس درهمين وعلى كل جريب درهما وقفيزا من طعام لأطاقوا ذلك. قال نعم. الشاهد طبعا أن عمر رضي الله عنه، لماذا ذكر هذا؟ أن عمر رضي الله عنه مشفق على الرعية بمن فيهم غير أهل الإسلام، المجوس الذين منهم أبو لؤلؤة، فهو يشفق على الرعية عموما، ويخشى أن يكون من أرسله ليحدد قدر الخراج والجزية قد شق عليهم. فسبحان الله وهم يعني يعدون العدة لقتله. لا ما الأسئلة جعلوها كده مكتوبة. كما ذكرنا الخراج هو بمنزلة الأجرة لبيت المال، لو هي أصل الأمر أن بقي أهلها عليها يؤدون هذا الخراج لعملهم فيها، ثم إذا رأوا بيعها واشتراها مسلم فهو يؤدي الخراج، لأن هذه الأرض في الحقيقة ليست ملكا لأصحابها، وإنما هم يبيعون حق الانتفاع المقدم كأن ذلك حول التقريب. قال عمر لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. ولأن هنا بقى في العلامة أو يعني هذه الرواية كان أرض السواد التي هي بالعراق، فلذلك ذكر عمر رضي الله عنه أرامل العراق، لأن هذا إنما يعني في كل إقليم ما يكفي حاجة أهله في الخراج والجزية. قال فما أتت عليه إلا ربعة حتى أصيب، قال إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس، ما بيني وبين عمر إلا عبد الله بن عباس في رواية أبي إسحاق إلا رجلان. قال وكان إذا مر بين الصفين قال استووا، حتى إذا لم ير فيهن أي في الصفوف وفي رواية فيهم أي في أهلها خللا تقدم فكبر. في رواية الإسماعيلي وكان إذا دخل المسجد وأقيمت الصلاة تأخر بين كل صفين فقال استووا حتى لا يرى خللا ثم يتقدم ويكبر. في رواية أبي إسحاق عمر الميمون قال شهدت عمر يوم طعن فما منعني أن أكون في الصف الأول إلا هيبته، وكان رجلا مهيبا. وذي فصل إنه كان بينه وبينه إيه ابن عباس، يعني لأن ابن عباس كان في الصف الأول وراء عمر. ويصلح أن يقول رجلان لأن يمكن أن يكون يقف قريب وراء ابن عباس ويميل ناحية الذي بجواره فيكونان هما خلفه، وهذا يحجب جزءا منه وهذا يحجب جزءا منه. قال وكان عمر وكنت في الصف الذي قال عمرو بن ميمون وكنت في الصف الذي يليه، وكان عمر لا يكبر حتى يستقبل الصف المقدم بوجهه، فإن رأى رجلا متقدما من الصف أو متأخرا ضربه بالدرة، فذلك الذي منعني منه. دي أحيان مختلفة، أحيان يسوي الصف الأول والثاني يمشي بين الصفين، أو يكتفي بأن يستقبل الصف الأول وينظر فيه. قال وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس. ظاهر الحديث أنه كان يقرأها كاملة، والله أعلم هل يجعلها في الركعتين أو يبدأ فيهما أو يقرأ ذلك في الركعة. قال فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه. في رواية جرير فتقدم فما هو إلا أن كبر فطعنه أبو لؤلؤة فقال قتلني الكلب. في رواية أبي إسحاق المذكورة. فعرض له أبو لؤلؤة غلام المغيرة ابن شعبة، فتأخر عمر غير بعيد ثم طعنه 3 طعنات. فرأيت عمر قائلا بيده هكذا يقول: دونكم الكلب فقد قتلني. اسم أبو لؤلؤة فيروز. روى ابن سعد بإسناد صحيح للزهري قال: كان عمر لا يأذن لسبي قد احتلم في دخول المدينة، حتى كتب المغيرة بن شعبة وهو على الكوفة يذكر له غلاما عنده صانعا ويستأذنه أن يدخله المدينة، ويقول إن عنده أعمالا تنفع الناس، إنه حداد نقاش نجار، فأذن له. فضرب عليه المغيرة كل شهر 100، فشكى إلى عمر شدة الخراج. إن الخراج ليس الخراج على الأرض، ولكن المملوك الصانع الذي يؤدي راتبا شهريا لسيده. فقال له: ما خراجك بكثير في جنب ما تعمل؟ فانصرف ساخطا. فلبث عمر ليالي، فمر به العبد فقال: ألم أحدث؟ قال: ألم أحدث أنك تقول لو أشاء لصنعت رحا تطحن بالريح؟ فالتفت إليه عابسا فقال: لأصنعن لك رحا يتحدث الناس بها. فأقبل عمر على من معه فقال: توعدني العبد. فلبث ليالي، ثم اشتمل على خنجر ذي رأسين نصابه وسطه، فكمن في زاوية من زوايا المسجد في الغلس، حتى خرج عمر يوقظ الناس الصلاة الصلاة. وكان عمر يفعل ذلك. فلما دنا من عمر وأثب إليه فطعنه 3 طعنات، إحداهن تحت السرة وقد خرقت الصفاق وهي التي قتلته. لا، هو في الصلاة في الصحيح طبعا، هو ألكمنا في المسجد وبعدين قال فلما دنا من عمر. دنا منه إمتى؟ لما إيه؟ لما كبر. هو في حديث أبي رافع كان أبو لؤلؤة عبدا للمغيرة، وكان يستغله 4 دراهم أي كل يوم. فلقي عمر فقال: إن المغيرة أثقل علي. فقال: اتق الله وأحسن إليه. وبالنية عمر أن يلقى المغيرة فيكلمه فيخفف عنه. فقال العبد: واسع الناس عدله غيري وأضمر على قتله. فاصطنع له خنجرا له رأسان وسمه، فتحرى صلاة الغداء حتى قام عمر فقال: أقيموا صفوفكم. فلما كبر طعنه في كتفه وفي خاصرته فسقط. هو توعدني العبد لم يكن صريحا، لأنه إنما يقول إيه، هو بيكلمه على الراحة التي تعمل بالريح، طواحين هواء. فقال له: سأعمل لك راحة يتحدث الناس بها. فعمر فهمها من نفسه، ولكن ليس كلاما صريحا حتى يعامله بمقتضاه. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. هو الظاهر ليس أن المشكلة كانت في كونه يعني من أجل الخراج، ولكن يظهر أنه كانت هناك مؤامرة ضخمة من أجل الانتقام من عمر من أجل فتحه بلاد الفرس. وقد يكون هناك من وراء ذلك أمم أخرى، يعني يهود وغيرهم، الله أعلم. لأن العبد قتل نفسه بعد ذلك، لو فيروز هذا أبو لؤلؤة قتل نفسه، فلا هي القضية بالنسبة له كانت قضية خراج، ما كانش الأمر. عاملين له مقام النهاردة فعلا فرحا بقتل عمر. الشيعة عاملين بيسموه بابا شجاع الدين، أن ينتقم منهم لأنه رجل مجوسي عابد للنار، يسمى شجاع الدين. يا رب انتقم من كل مجرم ظالم مبتدع ضال منحرف عن دين الله. وعند مسلم من طريق معدان ابن أبي طلحة أن عمر خطب فقال: رأيت ديكا نقرني 3 نقرات ولا أراه إلا حضور أجلي. في رواية: فما مر إلا تلك الجمعة حتى طعن. عند ابن سعد من رواية سعيد النبي قال: بلغني أن عمر ذكر نحو ذلك، قال: فحدثته أسماء بنت عميس فحدثتني أنه يقتلني رجل من الأعاجم. أقولت الديك أنه من الإيه؟ من الأعاجم. 3 نقرات طعنات يقتلني رجل من الأعاجم. وروى عمر بن شبة بإسناد حسن حديث ابن عمر أن عمر دخل بأبي لؤلؤة البيت ليصلح له ضبة له، فقال له مور المغيرة أن يضع عني من خراجي، قال: إنك لتكسب كسبا كثيرا فاصبر. وللطبراني بسند صحيح عن ابن عمر قال: طعن أبو لؤلؤة عمر 2، ويحمل على أنه لم يذكر 3 التي قتلته. هو المشهور 3 طعنات طبعا، وده الصحيح. قال: فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه ولا حول ولا قوة، ومات سره معه. قال: قوله حتى طعن 13 رجلا في رواية أبي إسحاق 12 رجلا معه، وهو 13 مع عمر. وعن عمرو بن ميمون في رواية ابن سعد: وعلى عمر إزار أصفر قد رفعه على صدره، فلما طعن قال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكان أمر الله قدرا مقدورا. قوله مات منهم 7 أي عاش الباقون. قال ابن حجر: وقفت من أسمائهم على كليب بن البكير الليثي، وله لإخوتي عاقل وعامر وإياس صحبة. هذا من الصحابة. روينا في جزء بالجهم الإسناد الصحيح إلى ابن عمر أنه كان مع عمر صادرا من الحج، فمر بامرأة فدفنها كليب الليثي، فشكر له ذلك عمر وقال: أرجو أن يدخله الله الجنة. قال: فطعنه أبو لؤلؤة لما طعن عمر فمات. وروى عبد الرزاق من طريق الزهري: طعن أبو لؤلؤة 12 رجلا فمات منهم عمر وكليب. روى ابن أبي شيبة من طريق أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن في قصة قتل عمر: فطعن أبو لؤلؤة كليب ابن البكير فأجهز عليه. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنوسا. رواية حسين بن عبد الرحمن قال: فلما رأى ذلك رجل من المهاجرين يقال له حطان التميمي اليربوعي طرح عليه برنوسا. هذا أصح مما رواه ابن سعد بإسناد ضعيف منقطع. قال: طعن أبو لؤلؤة نفرا فأخذ أبا لؤلؤة رهط من قريش منهم عبد الله بن عوف وهاشم بن عتبة الزهريان ورجل من بني سهم، وطرح عليه عبد الله بن عوف. خميصة كانت عليه. فإن ثبت هذا حمل على أن الكل اشتركوا في ذلك. وروى ابن سعد عن الواقدي بإسناد آخر أن عبد الله بن عوف المذكور احتز رأس أبي لؤلؤة. هذا محتمل. طبعا الإسناد الواقدي ضعيف، الذي في الصحيح أصح أنه هو الذي نحر نفسه، إن صح ذلك أنه احتز رأسه بعد أن قتل نفسه، يعني الذي قطع الرأس. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه أي للصلاة بالناس، فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، في رواية أبي إسحاق بأقصر سورتين في القرآن: إنا أعطيناك الكوثر وإذا جاء نصر الله والفتح. زاد في رواية ابن شهاب المذكورة: ثم غلب عمر النزف حتى غشي عليه، فاحتملته في رهط حتى أدخلته بيته، فلم يزل في غشيته حتى أسفر، فنظر في روحنا فقال: أصلى الناس؟ فقلت: نعم. قال: لا إسلام لمن ترك الصلاة. ثم توضأ وصلى. رضي الله عنه. في رواية ابن سعد من طريق عمر قال: فتوضأ وصلى الصبح، فقرأ في الأولى والعصر، وفي الثانية: قل يا أيها الكافرون. قال: وتساند إلي وجرحه يثغب دما، إني لا أضع إصبعي الوسطى فما تسد الفتق. قال: فلما انصرفوا قال يا ابن عباس: انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال: غلام المغيرة. قال: الصنع؟ قال: نعم. قال: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا. الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة. وكان العباس أكثرهم رقيقا، فقال: إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا. قال: كذبت بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم. الصنع؟ قال: فلما انصرفوا قال يا ابن عباس: انظر من قتلني. في رواية ابن إسحاق: فقال عمر: يا عبد الله ابن عباس، اخرج فنادي في الناس، عن ملأ منكم كان هذا؟ فقالوا: معاذ الله، ما علمنا ولا اطلعنا. زاد مبارك فضالة: وظن عمر أن له ذنبا إلى الناس لا يعلمه، فدعا ابن عباس وكان يحبه ويدنيه، فقال: أحب أن تعلم عن ملأ من الناس كان هذا. فخرج لا يمر بملأ من الناس إلا وهم يبكون. فكأنما فقدوا أبكار أولادهم. قال ابن عباس: فرأيت البشر في وجهه. انظر كيف كان عمر يراقب نفسه ويحاسبها ويخشى أن يكون يعني قد وقع منه أمر نقمه الناس المسلمون عليه، لذلك تواطؤوا على ذلك أو كان ذلك بأمرهم. قوله الصنع أو الصناع، قال أهل اللغة: رجل صنع اليد واللسان، وامرأة صناع اليد. الصناع والصنع يقعان معا على الرجل والمرأة. الحمد لله الذي يجعل ميتتي أي قتلتي، في رواية منيتي، رجل يدعي الإسلام، وفي رواية ابن شهاب فقال الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يحاجني عند الله بسجدة سجدها له قط. وفي رواية مبارك بن فضالة يحاجني يقول لا إله إلا الله. ويستفاد من هذا أن المسلم إذا قتل متعمدا ترجى له المغفرة، خلافا لمن قال إنه لا يغفر له أبدا. وسيأتي بسط ذلك في تفسير سورة النساء. كما سبق أن ذكرنا أن من قال لا يغفر له أبدا لا يقصد خلوده في النار، فإن هذا ليس بقول عند أهل السنة، وإنما يقصد أنه لا بد وأن يعاقب. إيه الشاهد من هذا؟ أنه ولو قتل عمدا وكان يقول لا إله إلا الله لا حاج بها عند الله يوم القيامة. إذن قتل النفس لا يحبط لا إله إلا الله. مش هنقول ده المرة اللي فاتت وشرحناها. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا جزاؤه إن جوزي به، هذا جزاؤه، إلا أن يمنع من ذلك مانع. قد يمنع من ذلك موته على التوحيد فجزاؤه جهنم، أو أن الخلود هو طول المكث، فقد يطلق خالد على طول المكث ولا يقصد الخلود الأبدي. قد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه قال فمن عفي، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فسماه أخا رغم وجود القتل العمد الذي هو سبب أو الذي يقتضي القصاص، فلا قصاص في قتل الخطأ اتفاقا، وإنما القتل العمد هو الذي فيه القصاص. ثم قال فمن عفي له من أخيه شيء، فأجاز العفو، ولو كان كفرا لوجب القتل، لكن هذا جاز فيه العفو والدية، العفو على الدية والعفو مجانا، فدل على أنه لا يخرج من الملة بذلك. وأما المنقول عن ابن عباس رضي الله عنه وهو ثابت عنه أنه لا توبة له، فالمعنى لا توبة له تسقط عنه جميع الذنوب جميع الحقوق، لا توبة تسقط عنه جميع الحقوق، لأن قاتل العمد عليه حق لله يؤمر فيه بالتوبة، وعليه حق للقتيل يفصل فيه يوم القيامة، وحق لأولياء القتيل يسلم نفسه إليهم إن شاء اقتصوا وإن شاء عفوا وإن شاء أخذوا الدية. فلا بد أن يبقى حق القتيل إن شاء الله عز وجل أن يعفو عن القاتل أرض القتيل من عنده يوم القيامة. والدليل أن ابن عباس رضي الله عنه لا يمنع من توبة القاتل فيما بينه وبين الله، ولا أنه يقول بخلوده في النار، أن رجلا أتاه كما روى البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح، أن رجلا أتى ابن عباس فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، ثم خطبها رجل آخر فنكحته فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ فقال هل لك من أم؟ قال أمك حية؟ فقال لا. قال تب إلى الله وتقرب إليه ما استطعت. قال التابعي فسألته لما سألته عن حياة أمه؟ فقال لا أعلم شيئا يقرب إلى الله أعظم من بر الوالدة. فهذا ابن عباس يأمره بالتوبة صراحة ويأمره بالتقرب إلى الله ما استطاع. يكفر حسناته لأنه سوف يكون عليه حق يوم القيامة. هذا يدلنا على مذهب ابن عباس في هذا الباب. كان يذكر لا توبة له، يغلظ في أمر القتل، لا توبة له تعفيه من جميع الذنوب، قد يبقى في النار مدة من الزمن ثم يخرج منها إذا مات على التوحيد، قد يخشى على قاتل نفسه من سوء الخاتمة أو يخشى عليه من سوء الخاتمة. في رواية قال قاتله الله لقد أمرت به معروفا، أي أنه لم يحف عليه فيما أمره به. وفي حديث جابر فقال عمر لا تعجلوا على الذي قتلني، لا تعجلوا على قتله، لا تعجلوا عليه في أن يقتل، فقيل إنه قتل نفسه فاسترجع عمر، فقيل له إنه أبو لؤلؤة فقال الله أكبر، استراح عمر من ذلك. لا إله إلا الله. قوله قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، في رواية ابن سعد عن ابن عباس فقال عمر هذا من عمل أصحابك، كنت أريد ألا يدخلها علج من السبي فغلبتموني. كأن عمر كان يرى ألا يدخلها من بلغ من المماليك للكفار من السبي، وكأن الصحابة حملوا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يجتمع في جزيرة العرب دينان على الأحرار، أن لا يبقوا أحرارا، وأما من كانوا مماليك فلا يمنعون من ذلك. عمر رضي الله عنه كان يريد أن يمنع ذلك، ولكن أكثر الصحابة كانوا يرون جواز دخول المماليك من الكفار. قال عمر من أصابني؟ قالوا أبو لؤلؤة اسمه فيروز. قال قد نهيتكم أن تجلبوا عليها من علوجهم أحدا فعصيتموني. وروى عمر بن شنبة من طريق ابن سيرين قال بلغني أن العباس قال لعمر لما قال لا تدخلوا علينا من السبي إلا الوصفاء، إن عمل المدينة شديد لا يستقيم إلا بالعلوج. قوله إن شئت فعلت، قال ابن التين إنما قال ذلك لعلمه بأن عمر لا يأمر بقتلهم، قتل الجميع بعقوبة واحد لا يجوز، ليس هذا من القصص. ولو يعني إن كان عمر قد ذكر علة أخرى وهو أنه قد وجد منهم من أسلم، لكن عموما قتل مجموع بجريرة فرد منهم ولو كان من طائفتهم ليس من القصاص في الإسلام، وإنما هو من ثأر الجاهلية. والعجب أن في زماننا يقال دائما القصاص القصاص، ويقتل من لا دخل له بقتل ولم يشارك فيه وإنما كان من طائفة، والطائفة في مجموعها مسلمة، نسأل الله العافية. قال كذبت، قال هو على ما ألف من شدة عمر في الدين، لأنه فهم من ابن عباس من قوله إن شئت فعلنا أي قتلناهم، فأجابه بذلك. وأهل الحجاز يقولون كذبت في موضع أخطأت، وإنما قال له بعد أن صلوا لعلمه أن المسلم لا يحل قتله، ولعل ابن عباس إنما أراد قتل من لم يسلم منهم. حتى هؤلاء بعد أن صاروا في السبي واختير لهم ذلك لا يجوز، وإنما قال إن شئت فعلنا يعني ربما يكون لم يقصد ذلك، وربما قصد الكفار الذين يعني يؤسرون بعد ذلك، وليس هذا بصحيح على أي الأحوال، لأن عمر خطأه في قوله، فأنا يعني لا يلزم أن ابن عباس لم يخطئ في هذا، أخطأ حتى في الكفار، لأن الإمام إذا اختار أحد الوجوه التي المخير فيها لم يجز أن في بالنسبة لأسر الكفار لم يجز أن ينقلها إلى غيرها بعد أن أعطاهم الأمان على ذلك. لما فاد النبي صلى الله عليه وسلم أسرى بدر بعد أن نزلت الآية ما كان نبيا أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، هل أمر بقتلهم؟ لا، لأنه قد أعطى الكلمة على الفداء وأمر بأن يفادوا، فلم يجز بعد أن أعطى الكلمة على ذلك أن ينتقل إلى القتل، قبل ذلك ينتقل، قبل ذلك أقصد يختار، أما إذا حدد أمرا ومن ضمن ما يحدده الاسترقاق. بل الظاهر أن هؤلاء كانوا من الرقيق الذين سبوا صغارا، وهؤلاء إذا كانوا مملوكين وبلغوا لم يجز قتلهم، وليس لمالك العبد الكافر أن يقتله بلا سبب. اشترى عبدا كافرا لم يعد حربيا عندما دخل في سلطان المسلمين، وهو مملوك لا يؤدي الجزية لأنه لا يملك، وبالتالي فلا يجوز قتله بذلك لمجرد كفره، فإنما بلغ وهو في السبي فلا يحل قتله بغير سبب. وأما من أسلم منهم فهو أولى بعدم القتل. قال فاحتمل إلى بيتي فانطلقنا معه، وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ فقائل يقول لا بأس، وقائل يقول أخاف عليه، فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت. فأتي بنبيذ فشربه، في رواية لينظر ما قدر جرحه، في رواية أبي إسحاق فلما أصبح دخل عليه الطبيب فقال أي الشراب أحب إليك؟ قال النبيذ، فدعا بنبيذ فشرب فخرج من جرحه، فقال هذا صديد ائتوني بلبن، فأتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، فقال الطبيب أوصي، فإني لا أظنك إلا ميتا من يومك أو من غد. كانش عندهم بقى جراحة، صرح، لأن الأمر خطير، الأمر متعلق بالأمة، الطبيب هذا كان ناصحا والأمر متعلق بالأمة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. خرج من جوفه في رواية من جرحه وهي أصوب، لأنه قال فخرج النبيذ فلم يدرى أهو نبيذ أم دم، وفي رواية فقالوا لا بأس عليك يا أمير المؤمنين، فقال إن يكن القتل بأسا فقد قتلت، يعني وكان يشعر بذلك. وفي رواية ابن شهاب فأخبرني سالم قال سمعت ابن عمر يقول فقال عمر أرسلوا إلى إلي طبيب ينظر إلى جرحي، قال فأرسلوا إلى طبيب من العرب فسقاه نبيذا، فشبه النبيذ بالدم حين خرج من الطعنة التي تحت السرة. قال فدعوت طبيبا آخر من الأنصار فسقاه لبنا، فخرج اللبن من الطعنة أبيض، فقال اعهد يا أمير المؤمنين، فقال عمر صدقني ولو قال غير ذلك لكذبته. وفي رواية مبارك بن فضالة ثم دعا بشربة من لبن فشربها فخرج مشاش اللبن من الجرحين فعرف أنه الموت فقال قال الآن لو أن لي الدنيا كلها لافتديت به من هول المطلع. وما ذاك الحبر؟ وما ذاك الحمد لله أن أكون رأيت إلا خيرا. يعني لا يقول ذلك لأنه يتوقع الشر، بل هو كما بشره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولكنه من هول المطلع يوم القيامة من شدة الهول يوم القيامة. يقول لو كان له الدنيا ف يعني يفتدي بها حتى لا يشهد هذا الهول. قال تنبيه المراد بالنبيذ المذكور تمرات نبذت في ماء أي نخعت، كانوا يصنعون ذلك لاستعذاب الماء. إذا كان عمر يقول ذلك وهو المبشر بالجنة، وهو خير الأمة بعد أبي بكر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف أصدع الواحد منه؟ قال فدخلنا عليه وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت ثم شهادة. قال وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض قال رد علي الغلام. قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك أو أنقى وأتقى لربك. وجاء الناس يثنون عليه في رواية الكشميهني فجعلوا يثنون عليه. وقع في حديث جابر عند ابن سعد من تسمية من أثنى عليه عبد الرحمن بن عوف، وأنه أجابه بما أجاب به غيره. وروى عمر بن شبة من طريق سليمان بن يسار أن المغيرة أثنى عليه وقال هنيئا لك الجنة، وأجابه بنحو ذلك. وروى ابن أبي شيبة من طريق مسور بن أخرمة أنه ممن دخل على عمر حين طعن، وعند ابن سعد من طريق جويرية بن قدامة فدخل عليه الصحابة ثم أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق. فكلما دخل عليه قوم بكوا وأثنوا عليه. قد تقدم طرف منه من هذا الوجه اللي هو جعل الناس كلما خرج لا يمر بملأ إلا وهو يبكون، وقع في رواية أبي إسحاق عند ابن سعد وأتاه كعب، أي كعب الأحبار، فقال: ألم أقل لك إنك لا تموت إلا شهيدا، وإنك تقول من أين وإني في جزيرة العرب. كعب الأحبر تابعي لأنه أسلم في عهد عمر، كعب الأحبر يهودي أسلم في عهد عمر من ثقات التابعين. جاء رجل شاب وفي رواية ولج عليه شاب من الأنصار، وفي رواية عند ابن سعد أنه أثنى على عمر فقال له نحو مما قال هنا للشاب. فلولا أنه قال في هذه الرواية إنه من الأنصار لساغ أن يفسر المبهم بابن عباس، لكن لا مانع من تعدد المثنين مع اتحاد جوابه. ويؤيده أيضا أن قصة هذا الشاب أنه لما ذهب رأى عمر إزاره يصل إلى الأرض فأنكر عليه، ولم يقع ذلك في قصة ابن عباس. وفي إنكاره على ابن عباس ما كان عليه من الصلابة في الدين، وأنه لم يشغله ما هو فيه من الموت عن الأمر بالمعروف. وأنكر ابن عباس قوله إن شئت فعلنا، أنكر على الشاب أنه كان يسبل ثوبه. وقدم في الإسلام ما قد علمت، يعني منزلة، قدم يعني منزلة. أشار لذلك ابن مسعود، روى عبد المشبع نحو هذه القصة وزاد: قال عبد الله يرحم الله عمر لم يمنعه ما كان فيه من قول الحق. وقدم في الإسلام، وقيل قدم الأول بمعنى الفضل والثاني بمعنى السبق، ثم شهادة. قوله بعد هذا كله: لا علي ولا لي، أي سواء بسواء. والظهر أنه وددت أني خرجت منها، أي من الخلافة، كفافا، يعني مستويا سواء بسواء، لا لي ولا علي. يعني هذه الفتوح العظمى والعدل وتبصير الأبصار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاستحالت أي الدل غربا في يد ابن الخطاب، فما رأيت الناس يفري فما رأيت في الناس من يفري فريه، حتى ضرب الناس بعطن. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يمدح خلافته وأن الخير في خلافته كثير، ويقول: وددت أني خرجت من هناك لا لي ولا علي، كفافا لا لي ولا علي. فمن يطلب المسؤولية إذن؟ والله إن ذلك لعجب. نعم. والناس في زمنه رعيته بقية مبشرين بالجنة، يعني 8 من رسل الجنة من رعيته. وعدد الناس لم يصل إلى الملايين التي عليها الناس اليوم. اللهم ارحمنا يا رب. يعني أمر الملك ده أمر عجيب، أن يتقاتل الناس عليه على أمر لا يحسنون أن يصنعوا معه لا دنيا ولا دين. في رواية قال ابن عباس: وإن قلت ذلك فجزاك الله خيرا، أليس قد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعز الله بك الدين والمسلمين إذ يخافون بمكة، فلما أسلمت كان إسلامك عزا وظهر بك الإسلام، وهاجرت فكانت هجرتك فتحا. ثم لم تغب عن مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين، ثم قبض وهو عن كراد، ووازرت الخليفة بعده على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، فضربت من أدبر بمن أقبل، ضربت من أدبر من عن الدين بمن أقبل إليه والتزم به. ثم قبض الخليفة وهو عن كراد، ثم وليت بخير ما ولي الناس، بصر الله بك الأمصار، وجبى بك الأموال، ونفى بك العدو، وأدخل بك على أهل بيت من سيوسعهم في دينهم وأرزاقهم. ثم خذ ختم لك بالشهادة فهنيئا لك. هذا كله من كلام ابن عباس، هذا التبشير المحتضر وهو مشروع في هذا الموطن. فقال: والله إن المغرور من تغرونه. ثم قال: أتشهد لي يا عبد الله عند الله يوم القيامة؟ فقال: نعم. فقال: اللهم لك الحمد. فيه تعظيم ابن عمر لابن عباس رضي الله عنه، تعظيم عمر لابن عباس أنه كان يحبه ويؤديه حتى يبحث عن شهادته لمنزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مزيدة ابن عباس. وفي رواية مبارك بن فضالة قال الحسن البصري: وذكر له فعل عمر عند موته. وخشيته من ربه، فقال: هكذا المؤمن جمع إحسانا وشفقة، والمنافق جمع إساءة وعزة. والله ما وجدت إنسانا ازداد إحسانا إلا وجدته ازداد مخافة وشفقة، ولا ازداد إساءة إلا ازداد عزة. عزة يعني تعزز واستعلاء، ليس العزة هنا بمعنى المعنى الحسن. قوله: يا عبد الله بن عمر، انظر علي ما علي من الدين، فاحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. قال: إن وفى له مال آل عمر فأديه من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي ابن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش، ولا تعدهم إلى غيرهم، فأدي عني هذا المال. في حديث جابر: ثم قال: يا عبد الله، أقسمت عليك بحق الله وحق عمر، إذا مت فدفنتني أن لا تغسل رأسك حتى تبيع من رباع آل عمر 80,000 فتضعها في بيت مال المسلمين. فسأله عبد الرحمن فقال: أنفقتها في حجج حججتها، وفي نوائب كانت تنوبني. عرف بهذا جهة دين عمر. حق عمر هذا حق حقه الله على نفسه بشأن عمر، الله أعلم إن صحت الرواية. ها إيه؟ لا، وعشان مسألة أنه كيف يقسم بحق مخلوق، القسم بالمخلوق غير جائز. نعم قلنا حق حقه الله زي حق السائلين، حق السائلين حق حقه الله. هو رواية جابر دي عند ابن أبي عمر استدها في وقال والله أعلم لو بينقل فيها كثيرا. قال ابن التين قد علم عمر أنه لا يلزمه غرامة ذلك إلا أنه أراد أن لا يتعجل من عمله شيء في الدنيا. وقع في أخبار المدينة لمحمد بن حسن بن زمالة أن دين عمر كان 26,000 وبه جزم عياض والأول هو المعتمد. إن وفى له مال آل عمر كأنه يريد نفسه، ومثله يقع في كلامهم كثيرا، ويحتمل أنه يريد رهطه. وإلا فسل في بني عدي بن كعب هم البط الذي هو منهم، وقريش قبيلته لا تعدهم أي لا تتجاوزهم. وقد أنكر نافع مولى بن عمر أن يكون على عمر دين، فروى عمر بن شبة في كتاب المدينة بإسناد صحيح أن نافعا قال من أين يكون على عمر دين وقد باع رجل من ورثته ميراثه ب100,000 انتهى. وهذا لا ينفي أن يكون عند موته عليه دين، فقد يكون الشخص كثير المال ولا يستلزم نفع الدين عنه، فلعل نافعا أنكر أن يكون دينه لم يقضى. هذا الصحيح أنه قضي وباقي، وهو كان لم يكن دينا لازما في الحقيقة، بل هذه نفقات يستحقها عمر من بيت المال رضي الله عنه، ولكنه أراد أن يجعلها يعني من ماله الخاص. لا، كان هو من حقه يأخذ كفايته، ومن ضمن الكفاية النفقة، ومن ضمن ما ينفق في الايه في الحج وفي الدوائب التي تنوبه. فهو حسب ده كله ان هو ايه دين عليه عشان يبقى عمل للمسلمين مجانا. اقول قولي هذا واستغفر الله.